صوت العرب من القاهرة. وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الأصدقاء، الحقيقة أنا مش عارفة أقدم ضيفتي إزاي. فكرت كتير قوي أقول عليها إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، لكن لقيا إن أحلى حاجة أقول عليها أو أقدم بيها ضيفتي إن أنا أقول إنها شادية. أهلا وسهلا. أهلا بيكي مدام شادية. الحقيقة يعني أنا مش عارفة نسجل مع حضرتك ساعة ولا ساعات. والله اللي تشوفيه يعني. أنا شايفة إنه حياة حضرتك يمكن ملأتي حياتنا إحنا بالعديد من البسمة والفن الجميل والصدق والجمال والحلاوة كلها. أنا متشكرة قوي، وأنا كمان برضو جمهور يعني ملالي حياتي سعادة وهنا ونجاح وفرح وكل شيء جميل في الدنيا جمهوري الدهولي. ربنا يخليك لينا. مدام شادية، لو تسمحي لي إن أنا يعني أخذ حضرتك أو تخدينا حضرتك في رحلة سعيدة إلى الوراء، ونبدأ من الطفولة اللي دايما حضرتك بتقولي عليها انها كانت طفولة سعيدة جدا. هي فعلا يعني انا متهيألي بالنسبة لي انا يعني اعتقد ان انا كنت اسعد طفلة في العالم، يمكن انا واخواتي يعني احلى وقت قضيته في حياتي ايام طفولتي مع اخواتي ومع امي وابويا. حضرتك اخواتك كام؟ عندي اختي عفاف وسعاد ومحمد وطاهر وانا. بس محمد يعني. طب لو نقول عن هذه الأسرة السعيدة، يعني إزاي النشأة كانت؟ كنت حضرتك وسطيهم طفلة شقية؟ لا عفريتة. يعني كنت شقية جدا، يعني أشقى واحدة كنت أنا حقيقة. يعني مش في ايدي، يعني ما اقدرش اقعد ساكتة، لازم اخترع حاجات. عايزة انا واخويا محمد وطاهر مثلا عايزين نعمل سينما، نشتغل نمثل، لازم هما الاتنين اللي هيقعدوا وانا اللي همثل. طب ما اسيبهم يمثلوا مثلا واتفرج ولا بتاع. كانت الحياة طفولة حلوة. وبعدين اللي كان محليها ان احنا كنا في بلد اسمها انشاص، طبعا معروفة أنشاستي. فكنا في وسط الطبيعة الحلوة، يعني دي يمكن كانت بتساعد الطفولة إنها تبقى سعيدة. كنا أسرة حلوة قوي، ما فيش مشاكل بقى دوشة وبتاع، يعني تلاقي كده جناين حلوة وبابا شغله جنب البيت، يعني قريب المدرسة قريبة من البيت، فكنا ملمومين قوي مع بعض. فيمكن دي كانت برضو سبب يعني السعادة في الطفولة. يعني طب حضرتك بتقولي ذكرتي حتة التمثيل، يعني من وحضرتك صغيرة كانت بذرة الفن ابتدت عند حضرتك دون أن تدري؟ يعني طبعا ده. وبعدين بابا كمان كان صوته حلو قوي، فأنا فاكرة يعني كنت صغيرة قوي بالليل مثلا يقعد وماما في الجنينة وانا صغيره، ماما تحط راسي على حجر ماما وتهرش لي في راسي كده. فبابا كان يغني لماما، بابا كان صوته حلو قوي، كنت يعني اصحصح كده، تلاقي من الساعه 8 بننام احنا بالليل، تلاقي ودني مع صوته، يعني كان يغني اغاني عبد الوهاب. فابتدت يعني ظاهر بابا اللي كان يعني صوته حلو، محمد اخويا الله يرحمه كمان كان صوته حلو قوي. فحتى بابا جاب لنا عود صغير، فكان محمد يضرب عليه ونغني أنا وهو من هنا ونمثل، يعني مثل مش نغني، نغني ونمثل مع بعض. فكان يعني أخيرا المتفرج الوحيد طاهر. مرة كان يحصل محمد يقول له أنا اللي هفرجه الأول، أقول له لا أنا الأول، فنروح ضربين طاهر إحنا الاثنين. هو ملوش ذنب. ملوش ذنب. طب في المدرسة بقى كان ده برضو باين؟ يعني كنت في الحفلات أو بتغني في المدرسة؟ في المدرسة في إنشاص ما كانش باين أوي الحقيقة، عشان هي مدرسة يعني ملكية كانت معمولة أيام. ف فكنا يعني مدرسة عادية، إنما كنا بنيجي في شبرا، في مدرسة شبرا للبنات. هنا بقى ظهرت في الأناشيد بقى. كنت بتيجوا يعني انتقلتوا من أنشاص ولا بنيجي في كل شتاء؟ كل شتاء نيجي أيام المدارس. يعني الأول هنا كانت مدرسة بسيطة، فبعديها بقى جينا الابتدائي وأخواتي كمان. فيعني من هنا ابتدى صوتي يبان، يعني ابتديت أحس بالجمهور بقى. فانشاص ما فيش يعني. هنا بقى ابتديت أحس بالجمهور. كانت قبل ليلى مدرسة النشيد، هي دي يعني الحقيقة. ما كنت ابتدي أقول في وسطهم النشيد، فتسكتهم وتقولي قولي، سكتهم وتقولي قولي، وبعدين شويه شويه بصيت لقيتها تقولي طب قولي غنوه كذا كذا. فبقيت انا بقى النجمه بتاعت المدرسه كلها والفصل وبتاع، يعني فاطمه دي رايحه جايه، هي ابله ليلى اللي بتحميها في كل حاجه. طبعا كنت بسقط كل سنه. بس ابله فاطمه، ابله ليلى بتعمل لك حاجه؟ ها بتنجحك ابله ليلى؟ ابله لا بتنجيني يعني مشقيه. طبعا طبعا بتسقطي بقى، ده ما بيضايقش الولد والولد؟ طبعا طبعا، انما يعني اهو يعني هيعملوا ايه يعني. اخواتي كلهم كانوا بينجحوا، وحضرتك الوحيده اللي كانت بتسقط انا يعني. طب ليه ما كنتش بتذاكري؟ مش عارفه يعني، انا يمكن كنت احب العب كمان كتير يعني، وبعدين احب اخد بالي من اصحابي في المدرسه. يعني مثلا انا فاكره في بنتين لغايه دلوقتي فاكراهم، كانوا حلوين كده وشعرهم اصفر وبتاع، يوتما يعني، صغيرين ما عندهمش ام. فكنت انا اقعد اخد بالي منهم، اوديهم من المدرسه وارجعهم. طب انت مالك يعني، النظره صغيره زيهم يعني، وصغير يصعبوا يعني، كان بيصعبوا عليا. النظره تقول لي انت مالك ومالهم، ما في اهاليهم. قال لها ما هم لهمش ام عشان يوديها. فكانوا بس ده قطعا يعني، يمكن ده شيء ظاهر برضو في حياه حضرتك، انه اللي بيشوف حضرتك او حتى اللي مش اللي بيشوفك من خلال تمثيل بيحس بقدر كبير جدا من الحنان في شخصيه حضرتك. يمكن انا من صغري احب الاطفال يعني، يعني من صغري احبهم، ما اعرفش ليه. طب يا ترى بقى الموهبه الفنيه دي لفتت نظر الاهل امتى؟ ده من يعني الاهل، يعني من ناحيه ماما وقرايبي، كانوا يجوا كل اسبوع يقعدوا مثلا الخميس والجمعه يباتوا عندنا هناك في أنشاط. كانت تبقى احلى ايام اللي يفني. هو ولد حضرتك مهندس زراعي؟ مهندس زراعي في أنشاط كان، وبعدين جينا مصر هنا في وزاره الزراعه. فكانوا يجوا كل خميس وجمعه، ويبقوا ايه شله يمكن 15 نفر. تصوري. فيقعدوا حتى يعني ننام في الاوض مع بعض كلنا كده، ونفرش في الارض وبتاع، يعني كتير يعني البيت يعني مش هيكفي طبعا. فكانت تبقى احلى ايام، يقعدوا يغنوا يعني، اللي يغني اللي يضرب عود اللي يعني، قعدتهم كانت بتبقى حلوه قوي يعني، مش قاعدين ساكتين وبس. لا دي فعلا طفوله جميله يعني، بقول لك يعني تلاقي نبقى سعد قوي يعني، بنسمع حاجات حلوه. عندي تيزا الله يرحمها، كانت يعني هي دي شجعتني قوي بقى، هي دي اللي صوتها كان حلو قوي قوي. كانت بتغني بقى؟ كانت بتغني، تقعد تغني مثلا مع جوزها وبتاع. فهي الحقيقه شجعتني كتير قوي قوي. والده والدتك ولا والدك؟ لا خالتي. خالتك؟ خالتي. فالحقيقه شجعتني قوي قوي. بابا ما كانش واخد باله قوي، ايه البيت المفعوصه يعني دي اللي هتغني يعني، ما كانش واخد باله قوي مني هناك. انما لما جينا مصر هنا في قاعده من القعدات كده، فتيزا اصرت ان انا لازم، انا كنت اخاف من بابا قوي يعني الحقيقه. والشقاوه دي ما كنتش تعملها ده من ورا بابا يعني. مثلا بابا كان حنين جدا جدا جدا، انما شخصيته قويه قوي. حنيته في ان مثلا يعني لازم بابا بالليل مثلا يعشينا بايده. يعني ماما تطبخ وكل حاجه، انما هو بايده اللي يعشينا. مثلا حفاف او اي حد عين وجعته لازم كلنا هيحط لنا قطره، مادام يعني كنا نخاف ما حد فينا يعني. لحسن كلكم هينطبق عليكم عشان هيحصل لنا احنا مثلا في حاجات حلوه. وبعد يعني شوف الحنيه ده هي مثلا لو اكلنا من الجنينه تفاح اخضر، كان عندنا فواكه كتير قوي، كان يوقفنا كلنا، واحد فينا اكل يوقفنا كلنا، حتى لو قرايبنا جم كمان عيالهم، وحياه ربنا عصايه كده وعلى ايدينا يضربنا. حتى ليه؟ على الضيوف. على الضيوف قريب. ليه بقى؟ كان يخاف لا يجي تيفود لاي حد، لان كان بيجيب مرض تيفود يقول لنا الثمره وهي لسه ما استوتش. في الوقت ده كله برضو في حنيه. مثلا هناك في كنت احب قوي قوي اصطاد سمك في ترع هناك مليان، وفي كمان ترع الاسماعيليه. فاصطاد سمك اول. طبعا ما فيش يعني مش ممكن لازم احط رجلي في المية او حاجه. كان في هناك ابو هند ده الجنايني من المزرعه والجنايني في الجنينه وياخد باله مننا خالص. فيقول والله العظيم لاقول لباباكو والله نقول له ها ما نصدقش. فيقول لبابا يجي بابا برضو يضربنا ويعمل ايه بقى يعني الحاجه الكويسه اللي يمكن الله يرحمه بابا عملها فينا انه بقى يخلينا ناخد حقن قلب الهرسي لان في الحته دي لازم هيبقى في مش ممكن في الجنينه بتتسقي بتاع مش هنلبس جزم هنلبس بوت ما كانش في بوت فدي كمان من الحاجات الحلوه كنا نزعل قوي يعني بابا بينتقم مننا علشان ناخد حقن في العرق وحاجه مريعه يعني مريعه. اتاري بعدين الواحد بيعرف نتيجتها كان ايه يعني كان بيفكر لنا في ايه فكر لقدام يعني لقدام. طب نرجع بقى للقعده لما تيجي حضرتك قالت لي غني غني قدامه قدامه يعني ازاي انا هغني قدام بابا وبتاع. وبابا قال لها انت هتعرف تغني ولا بتاع. قالت له طيب بس اسمع. قال طب اسمع. والله ابتديت اغني شويه شويه شويه بس لقيت بابا بيسمعني. انا وانا مغني عمال ابص لبابا كده ازاي عرفتي تغني ها جت لي بقى ما اعرفش بقى يعني شك عايز انا ما كنت مدام بغني في المدرسه وكل خلاص اتعودت اغني قدام الجمهور. المهم اغني قدام بابا فوقفت وقعدت ابص له كده وغنيت حتى كانت الغنوه بتبص لي كده ليه كمان بتاعت ليلى مراد. والله يا بابا يعني سكت يعني استغرب بعد ما خلصت يعني سقفوا لي انبسطت قوي يعني سقفوا لي. قعد يبص كده قال دي كلم ماما قال لها دي بتعرف تغني بنتنا. قلت له ما انا بسمعها طول الوقت. قال لي ما قلتليش يعني طب كنت اقعد اسمعها يعني قابلها مقابله حلوه جدا جدا. انما ما جاش في باله ولا في بال حد ان انا هشتغل يعني انما انا كان امل يعني يعني كنت نفسك خالص خالص انا كنت اقف قدام المرايه كل فيلم اشوفه مثلا اما نيجي مصر وارجع انشاص اقف قدام المرايه وفاكره الدولاب كان لونه احمر والمرايه اقف قدامها واقعد اغني وامثل وبتاع. فخيالي ان انا لازم امثل لازم ازاي ما اعرفش لكن كنت مدركه ان فيكي حته الفن ولا بس لا لا خلاص. طبيعي حاجه طبيعيه فيا يعني ما اعرفش يعني اتخيل نفسي ان انا بمثل وخلاص انما انا هخش استوديو ولا اعرف استوديو ولا كاميرا ولا الحاجات دي هعرفها منين انما هو شفت ليلى مراد بتمثل هقلدها يعني حاجه كده في طبيعتي يعني. كنت بتحفظي الفيلم يعني جزء من الغنوه من اول ما اسمع الغنوه ما اخرج من الفيلم ما حافظه من اول مره من اول مره دلوقتي يا ريت دلوقتي كده كان يبقى سهل. طب الخطوه التاليه بقى في حياتك الفنيه بقى يعني ازاي ابتديتي تدخلي مجال الفن؟ هي الحقيقه انا يعني ما تعبتش قوي قوي يعني في ناس تعبوا انا ما تعبتش قوي. هو ابتدت البداية ان في ناس يعرفوا الاستاذ بدرخان فقبل ما يعرف يعني ناس بابا بابا عمل ايه ما عارف بقى صوتي كويس وكله جاب لي استاذ يعلمني التواشيح. ده انسان متفتح جدا خالص يعني خالص حتى كان ساعات يقعد ويقول لي غني قد كده بقى يفتح في الوقت لنفسه ارتعش منه برضو يعني في حنية وبرضو خوف منه. طب جاب لك بقى أستاذ جاب لي أستاذ يعلمني حتى أنا فاكرة يا شادية الألحان والحاجات ده وكنت أقعد أحفظها كنت مبسوطة منها؟ لا يا أقول يعني بابا ليه كهيب لي يعني الحاجات أنا عايزة بقى ليلى مراد لا الحاجات ليه بابا كهيب التاري برضو كنا جينا سكنين في عبدين أول ما جينا يعني ليه ذكريات حلوة قوي قوي فيها دي برضو. فكان يجوا الاساتذه والاستاذ يجي يعلمني يلا يا بنتي ويقعد وكوبايه الشاي وانا بقى يعني هقعد طبعا بحفظ بسرعه طبعا صوت مسارسع لا يا بنتي كذا كذا كذا اتعلمت كذا تواشيح. جاب لي استاذ يعلمني العود الاستاذ بقى اللي وهو بيعلمني العود يعرف الاستاذ بدرخان فوداني قال له لازم استاذ بدرخان يشوفها. فاستاذ بدرخان ايامها كان متعاقد مع شركه اسمها شركه افلام التاج كانت بتنتج افلام كان فيها زربانيلي اصلا. فروحت وغنيت غنيت ايه غنيت يا ربي مش فاكره برضو حاجه ليلى مراد يا بتبص لي كده ليه مين يشتري الورد مني يا لا او احنا الاثنين والعين في العين حاجه كده من دول كان في فيلم بيتعرض في استوديو مصر. فيعني الحقيقه بدرخان قال لي مش بس بتغني يا دوبك، انما دي بتمثل وهي بتغني. فده اللي عجبني فيها، فتعقدوا معايا على طول. على ان على طول. كان عندي كم سنه؟ والله لا مش هقول لك كان عندي كم سنه، يعني انا صغيره صغيره يعني قوي. انا معروف دخلت سنه كام؟ لا انا مش عارفه، انا بس في ذهني ان فعلا كنت صغيره. كنت صغيره وحتى الادوار لما كنت ايده هيمثله كان يقولوا ازاي دي هتطلع بتحب واحد يعني لسه بدري يعني. لكن والد حضرتك ليه جاب لك الاساتذه دول؟ يعني كان بيحضرك للفن ولا بس عشان يسقي الموهبه؟ لا كان بيحضرني للفن بقى. يعني الحقيقه لما لقى بقى ان انا عايزه اشتغل وغاوية اشتغل وبتاع، حتى حصل يعني فتره قبل ما يقتنع وقعد يفكر سنتين بعد ما سمع صوتي انه اشتغل ولا لا. حتى في الفتره دي انا اتخطبت على طول، فانا بقيت اعيط كتير قوي ومن وراه طبعا، واقول لماما انا هنتحر، انا ما كنتش عايز ابدا ابدا ابدا يا عيني. والراجل لما يجي مع اهله وبتاع اسيب البيت واقعد في حته في اوضه ومعامله قاسيه جدا يعني. فحقيقي اما عرف بقى ان مفيش فايده ابتدى يشجعني بقى في الفن في الفن. اما لا مفيش فايده يعني البنت مش عايزه وماما قالت له مش عايزه وعيطت له كله، فليه ما دام نجرب الحكايه دي تحت رعايتهم طبعا، رعايه بابا ورعايه ماما الحقيقه. فحب يحضرني الاول حتى لما تعاقدت مع شركه افلام التاج ب 20 جنيه في الشهر. استاذ بدرخان على طول اتعاقدوا معايا، بعتوني للاستاذ مش فاكر اسمه فريد غصن، كان هنا في مصر يعلمني سولفيج على البيانو كمان. يعني شوفي تواشيح على عود على سولفيج، طبعا لا بعرف اضرب عود ولا بيانو بيانو بعديها برضه طبعا عندي فكره بسيطه. بعدين يا ستي اتعقدت معاهم، فابتدوا لسه رحتي بقى بعشرين جنيه في الشهر. انا احسن موظفه دلوقتي يعني. اخويا لسه كان هيتخرج ولسه مش هياخد قدي يعني ولا نص بيجي لي 20 جنيه في الشهر مش معقول. فحتى كل ما بابا كان يروح يقبض كنت اروح معاه. وبعدين اخش في دراعه كده واحنا جايين، كان شارع ابراهيم باشا اللي هو فيه جامع كيخيا يعني. ما اعرفش دلوقتي اسمه ايه. عشان رايحين عبتين، ففي واحد محل كده كنت احبه قوي، ننبسط قوي يعني. اول الشهر بابا يخش يجيب لي كيس كبير فستق وشوكولاتتين. يا صغيره خالص انك تفرحي بالحاجات دي. يا سلام يعني والله السعاده اللي في الدنيا كانت. حتى بعد كده ما كنا كل ما نعمل عقد رحنا انور وجدي وعملنا عقد وبتاع، برضو نفس الحكايه، ماما تبص من فوق بتلاقي الشوكولاته والبتاع تقول عملوا عقد جديد. طيب نقول بقى بعد ما حضرتك رحتي الاستاذ فريد غصن علمك بقى شويه البيانو. مش بيانو، سولفيج. سولفيج والحاجات دهيت علشان الصوت يتفرد. قعدت مده وكله في الاثناء دوت. استاذ حلم رافله الله يرحمه برضه كان بيدور على وجه جديد هيخرج هو فيلم اول مره. يعني ما كنتيش اشتغلتي بقى مع الاستاذ بدرخان؟ لسه بيجهزوا لسه بيحضروا عقد وشركه بقى وعلى ما بيلاقوا الروايه والحاجات دهيت. فحلم رافله بيدور على وجه جديد تنفع في دور فلاحه كده، وبعدين مش عارفه ايه دور كان دمه خفيف قوي. بطوله يعني تصوري يعني الحمد لله يعني دخلت على البطوله على طول. ومحمد فوزي برضو كان انتاجه اول مره، انتاجه اخراج حلمي اول مره وانتاج استاذ فوزي اول مره وانا تمثيلي اول مره. يعني كانت حاجه كومبينه حلوه قوي. بعدين يومها بقى اما روح اما حلمي رافله شافني ازاي مع شركه افلام التاج بدرخان، قال له تعالي بقى ناخد ايه تيست لصوتك في الميكروفون عشان سامعين صوتي في الطبيعه، انما عايزين يعملوا تيست وتسجيل يشوفوا الصوت بيطلع في التسجيل ازاي. فده كان في استوديو الاهرام. رحت وقفت كده ودخلت جوه واول مره وميكروفون ووقفه يعني بيحصل رهبه وخوف، انما في بيبقى في شجاعه في يعني في ثقه زي ما تقول، مش ثقه كمان يعني في امل ان في يعني صوتي هيطلع كويس في الميكروفون اول مره قدام الميكروفون. حطوا الميكروفون ومن فوق الراجل بيبص كده وبتاع، واحد قاعد لقيته شعره قد كده حتى ضحكت انت مين اللي قاعد يتفرج عليا، وغنيت بس وستوب وكويس. وبدرخان جه يسلم عليه، راح القايم دهوت كان صاحب بدرخان وكان ليهم شركه هم كمان مع عبد الناصر. راح مسلم علي حلمي رفلة، واستاذ بدرخان قال ده الاستاذ حلمي هيخرج فيلم وبتاع. فاستاذ حلمي راح واخد استاذ بدرخان، كان طيب قوي، خده كده قال تعال هقول لك كلمتين وبتاع. شويه ولقيت محمد فوزي داخل، يا سلام كنت معجبه طبعا بقى. محمد استعاش لما شفت سلم عليا وبتاع، يا سلام انا كنت فوق وسمعت صوتك وحلو قوي صوتك، كان متواضع وظريف جدا قوي قوي فنان يعني اقول لك ايه، انسان انسان انسان. رحت بقى هو أتاري بيتفق مع بدرخان، بيقول له الله يخليك انت حضرت الرواية بتاعتها. فبدرخان قال له لسه لا على دورها، يعني بدور على دورها. قال له ما انا مثلا انا دلوقتي الرواية جاهزة وعملين ندور، ما نعمل احنا ناخد شادية وبعدين لما تعملوا، لا صاحب الشركة بعدين يرفع قضية بتاع. المهم اتفقوا الحقيقة ان الشركة دي في اي وقت عايزاني هروح اعمل لها الفيلم. حتى حلمي اقنع الشركه قال لهم دي لما تشتهر وتعمل لكم فيلم احسن ما تبقى وجه جديد، فانا هشتريها لكم. اقنعهم كان يعني دبلوماسي عظيم يعني. بس وبعديها ب20 يوم دخلت الاستوديو مع الاستاذ حلمي او الاستاذ فوزي، مع الاستاذ حلمي فوزي العقل في اجازه. دوري في الاول بنت فلاحه وبتيجي في مصر عند قرايبها، واتريها هي وارثه وقرايبها مش عارفين، وبيعملوها معامله سيئه جدا. وبعدين دخلت الاستوديو، هي البنت بتيجي المفروض بتيجي مصر وبتقعد تتفرج في بيت خالتها كده وبتتفرج وبتستغرب تمام. فحلمي عمل ايه؟ خلاني برضو ابتديت الدور من اوله، ان انا اخش برضو البلاتو واتفرج 3 ايام، خلاني ما اتكلمش ولا انطق كلمه. ليه بقى؟ علشان اتعود على الكاميرا، على الاضواء، على الناس اللي حواليا. يعني هم بيتكلموا المفروض المشهد وانا صامته جنبهم بتفرج وبستغرب وبتاع، في الروايه كده. فالثلاث ايام خلى كل الصامت عملهم في 3 ايام. بابا جينا اول يوم فاجئ يعني ما اتكلمتش في ال فاجئ الاستاذ قال لي يا استاذ حلمي والله انا بنتي بتعرف تتكلم. قال له عارف يا استاذ شاكر عارف، معلش شوي بكره ان شاء الله. جينا تاني يوم دخلت برضو عماله برضو استغرب واعمل كده وبس. يا استاذ حلمي يا البنت هتطلع صمتة في الفيلم. يقول 3 ايام بالطريقه دي لغايه ما جيت اول يوم بقى قال تعالى يا سيدي بنتك هتتكلم بقى دلوقتي. طب الجمله فاكراها لغايه دلوقتي ايه؟ عال قوي حضرتك بتشغل السواق، ما بقاش غير السواق كمان. دي بقى على ما قلتها انا بقولها، انما في النص صوتي بيضيع طبعا. اقول ببقي والصوت يروح. عملتها يجي قولي 4 مرات وبعديها الحمد لله. وكنت بتحفظي دورك بقى وكده؟ على طول يعني. الحقيقه اصل الواحد كان مخه زمان بيحفظ قبل دلوقتي. دلوقتي ليه؟ اول اي حاجه الواحد هيحفظها، اي حاجه اهو هيقولها دلوقتي. الحاجه اذا كانش الواحد هيقتنع بيها، اذا كانش هيحس بيها بتبقى صعبه يعني. لكن يعني ما حسيتيش بغربة في البلاتو مع الناس الممثلين الكبار والاستاذ فوزي معاكي؟ استاذ محمد فوزي وليلى فوزي والسيدة علوية جميل، ويعني كانت مجموعة حلوة جدا. الحقيقة ما حسيتش يعني بغربة. ليه؟ هم ناس لطاف قوي. علوية جميل خدتني في حضنها مثلا، وبعدين اللي فادني ان انا قعدت 3 ايام، يعني مش 3 ايام كمتفرجة، لا بشتغل معاهم. كنت عارف لو كان متفرجة وجيت كنت هخاف يعني. انما عاملة مكياج ولابسة لبس الشغل وبشتغل وجوه تصور وكله وفي صمت، دي نفعتني، اتعودت عليهم وهم اتعودوا عليا وبتاع، فنفدت الحمد لله بالطريقه دي. طب مين اللي سمى حضرتك شاديه؟ حضرتك عارفين فاطمه شاكر. طب ايه شاديه جه منين؟ الحقيقه انا اللي سميت نفسي شاديه. ازاي هقول؟ الاول قعدنا نحتار، حلم رفله يقول هنسميها ايه؟ حتى العقد مكتوب فيه هدى. مش شادي يعني، فاطمه كمال شاكر الشهيره بهدى، كنا هنسمي اسمي هدى. انا هدى دي، وبعدين كان في ايامها نور الهدى وبتاع. قلت يا ربي مش عاجبني يعني، انما اهو اسامي فين؟ كنت في مصر الجديده عند خالتي برضو دي الله يرحمها، واحده صاحبتها خلفت. فخلفت بنتها اسمها ايه؟ قلنا من رايحين سبحها، فبتقول لي ما تسمي بنتك زي اسمي، اسم بنتي اسمها شاديه. عجبني الاسم ده على طول. ليه؟ غريب، ما كانش كتير يعني حتى ايام. بس قلت لبابا بابا انا لازم اسمي نفسي شاديه. مش قال لي والله حلو الاسم ده وبتاع. رحنا الحلم رفله وقلنا له ايه رايك؟ يا اولاد اللي جبتوه منين الاسم ده؟ بس هو لايق على حضرتك مش عارفه ازاي يعني. دخل قلبي يعني. اول انا عمري ما انسى الست دي قاعده في السرير كده قالت لي ما تسمي اسمك بدل الهدى دي، ما تسمي اسمك شاديه. حتى انا طلع لي اعلان كمان قالوا الوجه الجديد وكله هدى، مكتوب هدى. مش عارفه في مجله ايه، مش فاكره. طب الفيلم، اول فيلم اللي حضرتك عملتيه ده مع استاذ حلمي رفله واستاذ محمد فوزي، نجح؟ نجح قوي الحمد لله، كان في سينما رويال. وبعدين احنا كنا في عابدين، فجنب البيت طبعا رحت شفت يجي 22 مره. واي قريب نيجي قال بتاع يلا على السينما، يلا على السينما، من 3 ومن 6 يعني خلاص بقى مش معقول. حاجه فرحانه جدا جدا يعني. وبعدين يعني اي حد لسه شاور لي قال الله دي البيت اللي طالعه في افراح افراح. اول جواب جالي بعابدين برضو بعد الفيلم، وهو بيترد ما عرفش، فرحت بيه فرحة بقى يعني. وبنفتح الجواب نقرأ راجل بعت معجب بالفيلم وبتاع تاجر جلود وأحذية. ما حسيتيش مدام سادية يعني بالغرور شوية على أخواتك إنك بقيت؟ طبعا ده أنا طلعت أي منهم، مش بس كده يعني، مين حد زي أنا بشتغل وبجيب فلوس ما هي مشهورة ومشهورة والحاجات هم بقى يعني الحقيقة. كنا نخرج مثلا وحد يشاور شادية يقول بص حد عارف كنتو. يعني فعلا يعني حضرتك اللي بتحكي ده هو بيخلي الواحد حابب حتى الأسرة دي. الأسرة الحقيقية يعني هي أحلى حاجة في الدنيا. الأسرة أما كلنا قلبنا على بعض، مثلا حد تأخر شوية تخض عليه، حد ينجح يفرح له، أخوه نجح الواحد يفرح. يعني حقيقي دي الحياة. أنا أعتقد دي الحياة. يعني الإنسان بيتخلق ليه؟ عشان يكون أسرة، عشان يبقى، مش عشان اتولد عشان يبقى لوحده، عشان يبقى شريد أو مش ممكن يعني. لازم لازم لازم الأسرة لازم. طب لو نقول الخطوة التالية للفيلم العقل له أحكام اسمه؟ لا، اللي في أول فيلم الحركة العقل في أجازة. في أجازة طب تاني خطوة بقى، تاني خطوة بعد ما عملت بقى أفلام، مشيت بقى في الأفلام، رجعت لشركة التاج. الشركة ده هي أولا الراجل سافر. تشوف لو كنت عايز كنت تضلي على دلوقتي حلمي ماسكها كان لمدرخة. يقول لي يعني كنت انت حزنقت لي البنت بتاعنا. الراجل سافر الحقيقة. زربانيلي اللي فضل هو عمل أفلام، ما عملتش أنا معنا. فضلت بقى أفلام تانية كتيرة اتعملت بقى. إيه ما أقدرش أقولك يعني، كان بيجي بقى وقت في 3 أفلام في الشهر في وقت نفسه. بس كنت سعيدة جدا وما بحسش بالتعب ولا حاجة. يعني الصبح ماما تيجي معايا هي اللي بتراعيني، مثلا تروح معاكي للاستوديو؟ معايا الاستوديو طبعا. بابا يجي من الوزارة البيت يتغدى ويفتح له قد ساعة كده ويجي لي هو. ماما تروح. طب ده كان بيضايقك ولا بيساعدك؟ لا ما كانش هيضايقني في ايه، يعني عايزه حاسه انك نجمه بقى او انه دي رقابه عليك. انا كان عندي منتهى الحريه ان انا اتكلم واضحك زي ما انا عايزه وكل حاجه. ما فيش حاجه كتماني يعني. يعني في ناس يقولك عشان ابوها معاه ولا بتاع ما تكلمش حد وقاعده. لا يعني في شغل الواحد، في شغله، في عمله، في منتهى الطبيعة. بالعكس أنا كنت أفرح لما بابا يجي أو ماما، بياخدوا بالهم مني برضو يعني. وبعدين أفرح أو ما كنتش مثلا الاستوديو كان مليان فيها الحقيقة، مثلا رستورانات حلوة وكان فيه مش زي دلوقتي طبعا. برضو ماما كانت تحضر لي الأكل، بابا يجيبه معاه مثلا. وبعدين بابا حيروح إذا كنت حسهر، بابا يروح ماما تيجي. يعني على طول مش بالسابي أبدا أبدا ولا ثانية كده يعني، على طول ورا بعض كده. مثلا ماما اتأخرت شوية محمد يجي. عمري ما أتذكر إن أنا وأنا بنت قعدت لوحدي في أي بلاتو أو تسجيل أو إذاعة أو حفلة لوحدي. كله على طول معاك؟ كله على طول. طب يعني كنت حاسة بقى شوية أن أنت كبرتي، وممكن يعني الأول كنت مثلا رأي الوالد كان بيبقى مهم في الناحية الفنية، يعني يقولك مثلا اقبلي الفيلم ده، لا ما تقبليش الغنوة دي حلوة، لا مش حلوة، ولا ما كانش بيتدخل؟ لا بابا زي بقى أنا كنا ناخد رأي بعض. يعني ساعات يعني مثلا الفيلم ده مثلا أولا مثلا زمان ما كانوش يجيبولك السيناريو وتقعد تقريه مثلا زي دلوقتي. لا الوجه الجديد ده وبتاع يلا. وكانت الافلام بتتعمل كتير قوي ايام يعني، افلام قوي قوي يعني. كل منتج يعمل لك في السنه كذا فيلم. يجي المخرج يحكي لي دوري بس وخلاص، ويقول لك ادخلي قولي كذا. لا يجي البيت الاول قبل ما هنتعاقد كله دورك كذا ومعك كذا ومش عارفه ايه وايه. عجبني الدور اتعاقد، ما عجبنيش ما تعاقدش. وبعدين واحنا بقى بنشتغل بص تلاقي يجيبوا لي الشغل بتاع قبليها بيوم مكتوب قبليها بيوم. ما يقدروش كل واحد هيدي له. ما كانش فين لكل واحده تاخد السيناريو زمان ده ابدا. كانت تلاقي السيناريو مع المخرج ومساعد المخرج، واذا كان البطل او البطل هي يهتموا. كان من فيلم لفيلم كده. بس والله الافلام رغم كده في افلام كتيره قوي حلوه قوي قوي ما دام السيناريو حلو والمخرج واخد باله خلاص انا بحفظ، انما ما بقدرش ادي تعبير بتاع دلوقتي طبعا انما عيطي بحس بالكلمه اللي بقولها عارفه دوري عارفاه من الاول للاخر فهماه كويس الموقف ده بتاع كذا فكان بيطلع طبيعي طبعا ياما مشاهد يعني فلتت من الواحد لما بيشوفها بيموت من يمكن التحكة. حضرتك مش فيها دلوقتي طبعا المشاهد تلاقي بقى حد فيها بس تبص تلاقي مثلا حاجه دراما قوي عياط زياده عن اللزوم وحاجه بيطلع وحاجه بينزل والدموع دي مثلا والصوت المسرسع يعني مندمجه اخلاص يعني باخلاص الضحك سرسع يعني فرحانة زقطتة بمنتهى يعني اندفاع كان في اندفاع جامد يعني غير بقى النضج طبعا اللي يعني بعد كده. لكن حضرتك قعدت فترة كنت بتمثلي أدوار بيتقال عليها يعني يمكن دلوعة. حضرتك على طول فترة طويلة كنت في هذه الأفلام اللون كان لون الأفلام أكترها كان في كان كده وبعدين لوني أنا كانوا واخدين فكرة كده وأنا كنت شقية الحقيقة يعني يعني أحب مريحة وكان في أدوار كتيرة حلوة وبعدين بغني وبعدين زمان كل الأفلام لازم يغنوا فيها يعني لما بتغنيش يقبلها واحدة تغني تبقى دوبلاج فأنا كنت بغني وبتزقطط فكده أكتر أدواري كنت تلاقيها فيها شقاوة يعني مش دلع يعني شقاوة. طب إيه اللي خلى المرحلة التالية تيجي النضوج الفني التمثيلي اللي كلنا بنقول وقفنا مرة كده كجمهور نقول هي ممثلة أحسن ولا مطربة أحسن؟ لا يعني فعلا يعني ملكتي القمتين. أقول لك ليه؟ يعني عملت أفلام كتيرة قوي اللون واحد اللي بتقولي عليه ده زهقت يعني؟ يعني مليت حسيت ان انا بقى ايه ابتديت بقى يعني اخد بالي من شغلي ازاي بحب شغلي كله بس ازاي اقدم ايه يعني للجمهور ابتديت اخاف من الجمهور اخاف لان يعني ايه اللي هقدمه له يا ترى هيعجبه ولا لا يعني اخاف الفيلم لما يجي يتعرض ما نمشي بقى ابتديت يعني الاول ايه الفيلم بيتعرض هنا وهنا وماشي وبتاع ورايحه من البريميره دي للبريميره دي وبتاع ابتديت بقى امسك نفسي وبعدين ابتديت مليت بقى الادوار ده اللي كل شويه اغني يعني خلاص بقى لكنها كانت يعني بتلقى نجاح برضو انما تكرر انا زي يعني زي الاقي مثلا في شوط وانا بقوله اقول الله ده انا قلته في الفيلم اللي فات يعني قلت زيه يعني زهقت عايز حاجه جديده بقى يعني ايه الجديد طيب ايه الجديد لازم روايات بقى تبقى روايات كويسه ابتديت الحقيقه بليله من عمري يعني هي كانت الروايه يعني غنيت فيها غنوه ولا غنوتين كان فيها احب الوشوشه وغنوه واحده غنيت فيها بتاع ده احب الوشوشه وثلاث شهور ويومين اثنين بس فالدور من هنا ابتدى بقى دور دراما بطلع فيه ام بتفقد ابنها بتاع ابتدت الناس من هنا ما دخلتش مره واحده على المراه المجهوله عشان الناس ياخدوا شوك كده من على طول من دلوعه المراه المجهوله لا ولا كنت اعرف ان هيجي لي كمان المراه المجهوله انما وده كان انتاجي بقى انتاجي انا وعماد بقى كنت لسه متجوزه جديد بقى يلا ننتج الفيلم ده اللي هو ليله من عمري ابتديت ألفت نظر المخرجين ان انا مش بس دلوعة ولا شقية ولا ممثلة ان انا والله بقدر وده الفضل الحقيقة الأستاذ عاطف سالم يعني هو اللي شجعني وهو اللي جاب الرواية وعملنا الرواية ده من هنا بقى ابتديت شوية شوية على شاطئ الذكريات على الروايات بقى الوداع في الفجر على كذا كذا لغاية ما دخلت على المرأة المجهولة. ازاي بقى يعني المرأة المجهولة فعلا بيعتبر علامة في حياة حضرتك التمثيل في التمثيل او الفنية ازاي عملتيه وذكرياتك عنه ايه والنجاح دي حياة تانية زي واحدة فعلا يعني غيرت حياتها يعني فعلا غيرت حياتها او لقت نفسها في حاجة تانية تانية يعني حياتها اتغيرت يعني ما كنتش هصدق الروايه دي انا ما كنتش هعملها وانا كان في ناس تانيين هيعملوها وانا كنت في الاستوديو بعمل فيلم كان اسمه الهاربه وعارفه الروايه ومخرج تاني كان هيعملها كمان فبشوفها مكياج كان بيعمل للبطله مكياج كده كنت ببقى مبسوطه واتفرج يعني ابتدوا فيه ابتدوا فيه بروفات يعني عشان بيعملوا تيست للوش ازاي هيبقى 60 سنه والحاجات دي فبنشوف وخلاص في الاستوديو ثلاثة بلاتو يعني جت أيام ويومين ثلاثة أربعة كده وبصيت لقيت حسن رمزي بيكلمني ومحمود زلفقار شادية إيه رأيك تعملي المرأة المجهولة قلت لهم إيه وبعدين رواية معروفة اعملها ازاي والله مش في ناس هيعملوها وبتاع؟ قالوا لا، ولا المخرج ولا البطل هيعملوها، اللي هيخرجها الاستاذ محمود. وايه رايك؟ دي هي دي جراءه. هو حسن برمزي الله يرحمه كان جريء جدا جدا، وكان يحبني قوي. قال لي انا واثق انك هتعمليها يا شادي. خفت انا الحقيقه. قلت انا يعني مش ممكن، يعني اول ما فكرتش ان انا اعمل الدور، بس ازاي يعني؟ قال لي هتعمليه، يعني هتعمليه. محمود الفقار مقتنع اكتر منه. قال لي والله ما ان اذا كنتيش تنجحي وتاخدي عليه جوائز ما بقاش انا محمود الفقار. الحقيقة جيت البيت هنا ما عرفتش انام يومين ثلاثة، مش عارف. من اول ما جيت ابتديت اتخيل نفسي المرأة المجهولة، شفتي؟ يا خبر ابيض. يعني برضو الواحد ابص في المراية مثلا ازاي، مثلا عيني هتبص ازاي؟ يعني الفنان ده فيه حاجات برضو. رجعت لطفولتي لما كنت اشوف الفيلم واجي قدام المراية كده، يا ربي يا ربي. قال لي انا جد حضرتك واخدها جد خالص. طبعا حياتي بقولك يومين ثلاثه كده في البيت ما نعيش صوتي حد. صوتي لا، ما نعيشتش حد خالص. وبعدين صوتي يعني اما هبقى كبيره هيبقى ازاي؟ اقعد اتخن في صوتي، اسجل في الريكوردر اشوفه بيطلع ازاي. اخيرا بعتوا لي السيناريو، قريته حلو طبعا، مش هقدر اقول لا. قلت يلا توكلي على الله بقى وخش الفيلم. حقيقة دخلت اندمجت في الدور ده 3 أشهر اشتغلنا فيه، اندمجت فيه بطريقة وحبيت قوي الدور. حبيت الشخصية الأم قوي يعني، وشخصية الأمومة وزي بتتحرم وزي بتغني له حتى غنوة وأنا بسجلها. أنا نفسي استغربت مرة قلتها بصوت طبيعي ومرة بصوت بتعيط إزاي. ليه الواحد بيتقمص الشخصية بتخش فيه يعني؟ أنا دلوقتي أستغرب يعني، خلاص فاتت الشخصية دي. ساعتها الواحد بيطلع منه حاجات هو نفسه بيستغرب ازاي دي عملها. 3 أشهر يعني عايشة فيها. يوم ما كنت اروح مثلا هعمل ست الكبيرة، وانا نزلة من العربية العمال يقولوا النهاردة المدام هتعمل دور الست الكبيرة. يا خبر. والله وحياة ربنا من نزولي من العربية خلاص عشت. وبعدين مكياج مثلا 3 ساعات للوش بس، 3 ساعات فيه بيلزقوا حاجات تحت العين وحاجات هنا، وبعدين البيروك بقى يعني اصبر كل ده صبره، كل ده صبر في كم مره. يعني الجلد ده ما بتشيليه من تحت العينين مش في العذاب، بيؤلم انما بتحسي ان دي حاجه حلوه. كنت حضرتك تعملي مره يوم مثلا ست المسنه ويوم طب ده ممكن طبعا. لا مش كله ده لوحده ده ابدا، يعني مثلا يومين ثلاثه وهي صغيره ومثلا يوم وهي كبيره وبعدين ارجع. وبعدين في مره حصل في نفس اليوم وانا صغيره، وبعدين قلبنا عشان لازم شطين كانوا يتعملوا. حرام سواء مكياج وشي المكياج التاني، مش بس مكياج، وانك تتقمصي هذا الدور وتدخلي وتقولي حتى بتغيري نبرات صوتك، يعني مسألة منتهى الصعوبة. حبيتي أثناء ما يعني حسيتي بقى بأنك هتنجحي وأنك يعني التحدي؟ أنا الواحد مش حكاية أنه بيتفكر بقى في ساعتها في النجاح. الواحد بيفكر بيتمزج وهو بيشتغل، بيستمتع يعني. أنا مش بفكر بقى الجمهور هيسقف لا لا لا، ولا والله ولا في حاجه من دي. بتمتع يعني وانا نازله رايحه الاستوديو مبسوطه، عارفه شغل ايه اللي هعمله، وبالليل طول الوقت اقعد اقراه وبتاع. يمكن لا الجمله دي، لا مش عارفه ايه، لا كذا، لا كذا. رايحه جاهزه، رايحه مثلا كاني واحده اقول لك رايحه فين يعني. يعني حاجه مش قادره اعبر لك عن السعاده اللي الواحد بيحسها ما بيبقى دور بيحبه وبيعيش فيه. طب لما بقى اتعرض الفيلم كنت خايفه الجمهور بقى يتقبل ازاي؟ طبعا يا ده انا يمكن اسبوع والله ما نمتش يعني زي المجنونه رايحه جايه، ومش عارف اروح عند اختي شويه، اروح هنا اروح مصر الجديده شويه اجي، يعني القلق اللي في الدنيا. وبعيده مش عايزه اتصل بحد من السينمائيين ابدا، ما اعرفهمش، لان الفيلم لو حصل له حاجه ماليش دعوه انا بقى. مش حضرتك اللي عليها دعوه. بس وبعدين الصبح الحمد لله كان في استوديو مصر كلمني حسن بيت ظهر كده، مبروك يا مرأة يا مجهوله مش عارفه ايه. بس بقى فرحت، جريت بقى البريميرا بالليل، عيطت الحقيقة. عيطت كتير قوي قوي وانا نازلة من السلم في الاخر او بسلالم كده، لان اكتر الامهات لقيتهم بيعيطوا وبيمسكوني وشدوني من فستاني ويبوسوني. كانت عمري ما عيطت بالطريقة دي في فيلم زي الفيلم ده. يعني كل الامهات بيعيطوا عيط. رجعت البيت بقى ما صدقتش ان انا اللي عملت ده. والله العظيم اقول انا طب ازاي امتى، لان الفيلم بيفوت يعني على ما بيتعرض بيقول فات 6 اشهر يعني كنت احاسيسي دي نسيتها خلاص وكله دخلت في افلام تاني. ازاي انا عملت الحاجات ده هيت يعني الواحد بيستغرب يعني. هو فعلا فيلم مش بيعتبر علامة في حياة حضرتك فقط، ده علامة في حياة السينما المصرية المرأة المجهولة ده يعني حقيقي. لا طب هو المرأة المجهولة اللي أغرى حضرتك بقى أن أنت تتجهي فترة طويلة للتمثيل تاركة الغناء لا في الأفلام؟ لا مش المرأة المجهولة، لا هو زي ما بقولك كان صعب بقى أن أنا أرجع أقول أغاني وحاجات دلع. لا أنا عايزة روايات كويسة يعني عايزة أقول حاجة إذا سواء فيها غنى ما فيهاش غنى الرواية الحلوة. دخلت على النص والكلاب ما كانش فيه بقى غنى خالص ده يعني ولا أغنية حتى قولي المرأة المجهولة كان فيه غنوة غنوتين اللي هي الأم موضوعية في الفيلم موضوع يعني. إنما النص والكلاب ما غنتش الطريق حاجات كتيرة ما غنتش فيها وما كانش كانوا يعني المخرجين مقتنعين بكده مقتنعين طبعا شادية في الفيلم ممثلة فقط. أنا أهم حاجة الجمهور اللي اقتنع فالحمد لله جمهور اقتنع في الوقت نفسه كنت بسجل له برضو أغاني في الإذاعة يعني ما كنتش يعني ما أقدرش أسيب كمان الغنى أبدا طبعا. لكن بتحبي أنه أكتر الاثنين والله. وبعدين بقول لك يعني كتير انا سالوني السؤال ده ساعات تبص تلاقيني مندفعه ناحيه الاغاني يمكن لما بلاقي موضوع اغنيه حلوه او انا عايزه اغني عايزه احساسي عايزه اغني عايزه اقول حاجه حلوه تبص تلاقيني مندمجه في الاغاني ساعات مش عايزه اسمع غنوه بس عايزه روايه اقراها امثلها اخش الاستوديو اعملها بتبقى حاله يعني على حسب الحاله النفسيه انا الاثنين احبهم طبعا. طب احنا ذكرنا بعض افلام ومن ضمنهم اوائل الافلام والمراه المجهوله لو اقول لحضرتك لو تتذكري بعض افلام تقولي لي عليهم يعني بيعتبروا علامه في حياتك زي المراه المجهوله وزي طبعا اول فيلم عقلف أجازة. عقلف أجازة والله أنا ما أقدرش أقول أنا مش فاكرة يعني يعني دي اللي يقدر يقولها لو حد مثلا يعرف تاريخي في السينما ويقول عملتي كم فيلم؟ لا ده كتير قوي يعني أكتر من 250 لا فعلا صعب ما أقدرش أتذكر أنا في أفلام كتيرة مش فاكرة أبدا أبدا حتى في بشوف التلفزيون بقول إمتى ده إمتى ده وفين ده مين أنا حقيقة مش فاكرة يعني بتبقى يعني ما بتذكرش الموقف يعني يعني انا احب قوي اتذكر المواقف افلامي ومش عارفه ايه دي حياتي يعني الواحد كانه بيتذكر حياته في في مواقف كتيره ما بتذكرهاش يعني لما بشوف 50 فيلم مش معقول وابقى متخاصه اقول يا ربي الشوت ده وانا بعمله كنت بعمل ايه مين كان معايا ما فيش بتهيالي اكتر كم من الافلام عملته فنانه 250 فيلم مش معقول ليه عشان كنت بمثل وبغني يعني لا وبعدين ابتديتي صغيره قوي ونجحتي الخازوق بقى عشان كانوا بيقولوا بقى لها كذا سنه في السينما بس كلنا عارفين ان حضرتك بديتي صغيره السن جدا يعني. طب لو يعني احنا ماشيين شويه شويه في التمثيل اكتر من الغناء وسايبين الغناء شويه نرجع بقى للغناء يمكن حضرتك قطعا عندك صداقات كبيره جدا ببعض ملحنين عملوا برضو علامات طبعًا في حياتك كان منهم منير مراد طبعا منير مراد ومحمود الشريف ليلى العمر ليلى العمر وقبلها حبينا بعضنا ومنير مراد واحمد صدقي الاستاذ احمد صدقي يعني الثلاثه دول كان مثلا يتلقفوني من من من هنا لهنا في فيلم في كل فيلم على الاقل 5 اغاني فمن محمود الشريف لمنير مراد لاحمد صدقي من احمد صدقي لمحمود الشريف لمنير مراد يعني الواحد وبيحفظ على طول ويسجل وحاجه يعني يعني فتره هم دول يا سلام كان فتره واغاني ما اعرفش مش بلاقيها دلوقتي الاغاني دي ليه والله ما اعرفش فين هي يا ترى في الافلام ادمت ولا في الاذاعه وما بتتقالش يعني الأستاذ أحمد صدقي كمان له ألحان كتيرة حلوة عملها زي إيه؟ كتير يعني أنا لا أتذكر دلوقتي أفلام إنما في أفلام حلوة حتى في كل ما في التلفزيون في يوم الحد اليوم المفتوح اليوم المفتوح يبتدوا اللي هي الشمس مش عارفة فيها كل ما أسمعها يعني فيها طرب يعني أي من أيامها زي الأستاذ صدقي كان عامل لي لحن حلو بشكل طب مش عارفة لو نقول عن حضرتك حاجة أنا لاحظتها أولا حضرتك من نقول من قمم الغناء وقمم الفن التمثيل القمم دي بتخوف لا القمم بنقول يعني بمعنى الجدية في العمل والنجاح والمثابرة ده كله في شادية حاجة غريبة أنا لاحظتها إن حضرتك بتغني الشبان بتغني المؤلفين جداد بتغني الملحنين جداد يمكن ده ما بنلاقوهوش كتير في اللي وصلوا للقمة يعني ليه ما بتخافيش لا ما خافش بالعكس، أصل يعني كل شيء جميل طبعا بيبقى له بداية طبعا كل حاجة حلوة. فلما بلاقي إنسان مثلا فنان يجي منه حاجة كويسة في إحساس حلو، ليه ما غنلوش ده؟ بالعكس ده أنا اللي هكسب مش هو، لأن هطلع أنا بفكرة جديدة بإحساس جديد، يعني هو هيساعدني وأنا هساعده بالنسبة للكلام كمان. إنما مش لازم الواحد طبعا، إحنا عندنا أساتذة كبار وكل حاجة، إنما مش على طول يعني، كمان الجداد دول لازم يطلعوا. زي ما بفكر أنا في نفسي زمان يعني ما كنت بشتغل لسه وأنا وجه جديد، اي مساعده من اي فنان مثلا، اي ملحوظه حلوه، اي حد مسك ايدي مثلا وساعدني طلع بيها، عمري ما انساها. تملي يعني اذا كان مرحوم بقرا له الفاتحه، اذا كان عايش بقول ربنا يخليه ويسعده. وبعدين بحس بالسعاده اللي انا كنت بشعر بيها ساعتها. طب ليه انا احرم مثلا انسان فنان، اما يبقى فنان ليه انا احرمه من السعاده دهيت؟ وليه احرم بلدي ان يطلع فيها فنان كويس وبتاع؟ ليه لا يعني؟ طب اساسا حضرتك ازاي بتديلهم وقتك؟ يعني طبعا احنا بنشوف الفنانين الكبار الاف الملحنين بيروحوا لهم والاف المؤلفين بيروحوا لهم او مخرج كبير الاف الوجوه الجديده، ما بيبقاش عندهم وقت ان هم يسمعوا دول كلهم. ازاي حضرتك بيبقى لك الصبر والحنان انك تفتحي صدرك وقلبك ليهم وتسمعي؟ شوفي انا بعمل ايه، انا كتير الحقيقه بتجيلي كستات كتير قوي قوي يعني، طبعا مش اي كاسيت اول ما يجي على طول اسمعه، بسيب يوم معين لما كمان نفسيتي تبقى حلوه. يعني حتى ما رضاش ان مثلا وانا مشغوله او اعصابي مثلا مش مرتاحه اي حاجه اني اسمعها، عشان يمكن احكم وحش. فيوم ابقى رايقه كده على طول ورا بعض اقعد اسمعهم. الحاجه اللي تشد ودني على طول وانتباهي على طول تعلق فيا، تتصلي بيه بقى على طول. على طول، ومثلا والحته دي نقعد ما ساعتها نروح نتقابل مع بعض بقى ونقعد الحته دي كذا كذا، تلاقي يجي منه على طول. في ناس مثلا اتغش برضو فيهم، الاقي في نغمه شدت ودني، حاجه جديده حلوه، تقعدي معاه ما تلاقيه فاضي يعني ما فيش، تلاقي يمكن ده كان واحد ما واخدها من حته وبتاع. فانا يعني بخلي يوم مخصوص اللي انا لما ابقى في رايقه وما فيش دوشه وما فيش انت عارفه حوالينا عمارات بيبنوا، بيبقى صعب قوي الواحد يقعد يسمع. فبقعد يعني بكرس وقتي في اليوم ده هو اني اسمع الجداد، حتى الكلمات لما بتجيلي ما اقراهاش في ساعتها، في نفس الوقت اقرا الكلمات اسمع الالحان. انا متهيألي الكلام ده هيخلي بعد البرنامج ما يتذاع الاف الكاسيتات هتيجي لحضرتك. بيجيلي والله بيجيلي الاف. وحتى وانا في المعهد كمان توصلت لي، يعني اخش المعهد بشنطتي خارجه بعشرة كاسيت مثلا في ايديا في معهد الموسيقى. لما بروح المعهد بروح اعمل بروفاتي هناك، طبعا بروفات الاغاني دايما تعملي البروفات في المعهد، يعني في المعهد ترجعي بكذا كاسيت لازم. طب احنا لو نقول يعني تتبعا حياة الفنانة الكبيرة شادية، بنقول انه فترة دلوعة السينما، وبعدين فترة التمثيل الجاد اللي بدأ بفيلم ليلة من عمري. بنقول بقى ان حضرتك انقطعت شوية عن الغناء، وحضرتك بتقولي لا انا ما زلت بقول انقطعت شوية. طبعا انقطعت شوية مش كده؟ في الافلام كنت بمثل، وبعدين انقطعت في الحفلات، حصلت حاجة كده ضايقتني في الحفلات نفسها، فقرفت قلت مش هغني في الحفلات. إنما ما انقطعتش في الإذاعة يعني، بطلت حفلات يجي 4 سنين. لكن في عودة مرة أخرى للأغنية بشكل آخر. بشكل آخر هي اللي هي رجعتني كمان للمسرح، اللي هي أسمراني اللون بتاعت أستاذ بليغ. أستاذ بليغ يعني كانت برضو فترة عدت أغاني برضو، يعني ما كانتش أغاني دلوعة إنما أغاني عاطفية وبتاع. إنما يوم اتصل بي بليغ وقال لي يا شوشو أنا جاي دلوقتي، يعني كان بقاله مدة ما كلمنيش. وأستاذ بليغ إحنا نعرف بعض قبل ما نشتغل في الفن، يعني قبل ما تشتغل نعرف بعض من سنة. وبعدين جه والله العظيم قاعد كده هوت وضرب العود وقال لي أسمراني اللون، يعني لقيت نفسي ان انا يعني المغنى دي رجعت لي تاني حاجه بعيده وجيالي من السفر وبحضنها على طول. تالت يوم كنت بسجلها سجلتها، وعلى طول قررت بعديها بشهر عملت حفله اللي غنيت فيها بقى يا حبيبتي يا مصر اللي مع اسمراني اللون وعالي عالي. تحت الرمش عتب وحنين وعذاب وعيون مدمى. اتكلمنا عن التمثيل في السينما وفي والغناء، مسرح ما فيش ليه مدام شادي؟ المسرح بيني وبينك تكسفي؟ بتكسف صح. وبعدين انا ما اول ما غويت يعني او احساسي كله ما كانش مسرح يعني اني اقف او امثل، ما في كتير غاويين يمثلوا على المسرح وده فن كبير وعظيم الحقيقه، كل ليله مع الجمهور كل ليله كل ليله، انما انا ما المسرح ما يعني قولي بتكسف بخاف عشان مواجهه للجمهور يعني قولي في الاستوديو ببقى مطمنه ان مثلا لو حاجه طلعت وحشه او هعيدها مثلا، انما قدام الجمهور يعني هعمل ايه؟ مع انك متمكنه لفن التمثيل يعني ما اعرفش بخاف. اصلا انا قلت الحكايه دي لان اللي بيلاحظ حضرتك في الحفلات بيحس برضو بخجل اول ما بتدخلي يعني بيقولوا لي خجل وفزع كمان. حتى انا فاكره لبلبه بتقلدني اما بتقلدني بتبقى مفزوعه يعني يا ترى ببقى كده. لا انا بحس بس بالخجل. ازاي الخجل ده والخوف لغايه دلوقتي وانت يعني شاديه؟ ما هي طالعه دي شاديه دي مش لسه جديده. ما اعرفش لازم الخوف ده يعني قبليها مثلا برضو 3 4 ايام اعصابي تبقى وحشه. مش وحشه انا اتخانق ولا بتاع، لا يعني متوتره يعني. وعقلي في الغين، وبعدين اقول لا ما بلاش اجلها، يمكن دي مش حلوه، يمكن كذا، وبروفات اتشجع مع الموسيقيين اتشجع ارجع البيت القلق يرجع تاني. ده لغايه ما اروح واقف لغايه ما اتزق كده قدام الجمهور وخلاص قبل ما اطلع بقى ورا الستاره اقول يا رب انا نسيت الكلام كله، خلاص راح من مخي، انا نسيت انا هقول ايه، ما اعرفش مش هقول لغايه دلوقتي. وحياه ربنا يعني ايه اللي هقوله يا رب، هعمل ايه؟ واقول مثلا قائد الفرقه ابقى قول لي عن دخول، قول لي مش عارفه ايه. مجرد ما بتلاقي الناس معاك كده وبتاع بنسى بقى نفسي ساعتها. لا بس ده يدل قد ايه الفنان الصادق، المساله بتبقى تركيبه فنيه. اصل هي مش حكايه واحده مثلا جديده لسه عايزه تشتهر، عايزه او داخله الفن علشان الناس تشاور عليها. ده عمل حياتي يعني، حاجة بحبها وطول حياتي عايشة فيها يعني مش ممكن ما أقلقش عليها. زي ما تكوني مخلفة طفل مثلا وبتربي فيه، طول ما انت بتربي فيه مش خايفة عليه طبعا، وعايزة يبقى أحسن إنسان في الدنيا وكل حاجة. أنا فني كده. طب مدام شادية لو أقولك بتقضي وقت فراغك إزاي عادة بقى البروفات والتمثيل وحفظ الغنى وكده؟ بعد أفكر هقول إيه. أكتر الوقت طبعا ببقى قلقانة لما ببقاش عندي في الريكوردر مثلا غنوتين ثلاثة جداد بحفظ فيهم. وطبعا الحفظ ده مش مثلا الغنوة جات أحفظها وتاني يوم هسجلها، لا لازم تعيش معايا في اغاني. ساعات يمكن تبص تلاقي على طول في ساعات اغاني عايزه تعيش مع الواحد، اما بيبقى معايا في كذا اغنيه ببقى مطمنه شويه من ناحيه المغنى. يعني مقلة قوي في الغنى، مقلة طبعا ما اقدرش كل يوم، انا ممكن احفظ الغنوه واقولها بكره احفظ الغنوه واقول، انما ده مش حلو، ده لا انا هبقى مقتنعه بالاغنيه ولا الجمهور اللي هيسمعني، فليه اقلقه يعني او ادوشه عشان ايه؟ فخليني كده. لا يا شادي حتدوش مش مقاول. لا طبعا والله لما اقول حاجه يعني ما فيش احساس وملاش واي حاجه واي حاجه واي حاجه مش معقول طبعا، حاجة انا احسها اصلا لو ما حسيتش الغنوة مش لا يمكن انت هتحسيها طبعا، انما ما ممكن احفظ من غير حاجة واقولها زي البغبغان لا دي ببقى مطمنة. وبعدين لما في رواية مثلا نكون متفقة مع مخرج وبتاع بيشتغل فيها بنشتغل فيها برضو ببقى مطمنة من ناحية الشغل. هواياتي بقى اوقات الفراغ يعني احب مثلا فسح، هنا تقولي هتروحي فين؟ اولا الزحمة يعني ما فيش مكان تروحي تقعدي فيه جنينة مثلا تتفسحي فيها بتاع صعب شوية. خصوصا حضرتك يعني معروفة خاص مش معقول صعبة. مع أن أنا أحب السلام. أمشي قوي يعني لازم يعني متعودة على الجري فإنشاف كنت بطلع الشجر زي القرود فالمشي بيبقى صعب فقد ما أقدر إذا كنت أقدر أروح في أي حتة مثلا أصطاد سمك لأن دي غيتي من أنشاص من أنشاص أنشاص ده أنا كنت أحط والله الصنارة سلكة كده طلع لي ثلاث سمكات ما بتطلعش كستين يا صنارة يعني فغاوية قوي قوي صيد السمك يعني دي هوايتي المفضلة غير كده ما بقى في البيت أهلي مثلا ألعب طاولة أقرأ أحب أقرأ كتير قوي قوي ساعة إيه بالليل يعني أقرا كل الكتب اللي كتبنا يعني أدب يعني أدب وبعدين أحب نجيب محفوظ قوي يعني حاجات كتير أعيدها له أقراها مثلا أنا الحرافيش قريتها مثلا في رمضان مش اللي فات اللي قبليه أصلا اللي فات الشهر اللي فات قعدت اقرا فيها تاني. ما هو واضح ان حضرتك معجبه بالكاتب الكبير نجيب محفوظ ده انك عملتي له يمكن خمس افلام ده من حظي انما انا قبل ما اعمل له افلامه يعني انا يعني ابتديت اعشق نجيب محفوظ من الثلاثيه دي ابتديت اندمج فيها وحبيتها ودي يمكن قريتها لغايه النهارده 16 مرات يا الثلاثيه بحالها يعني كلها الثلاث اجزاء ليه بتعيشني بجو احبه حلو بتاخد مخ الواحد بتريحه من مشاكل اليوم من العمل من كله كفايه ما تيجي تنامي تقري وتعيشي في الجو ده هو فمخك بيصفى كده وبيعيش في جو تاني خالص احب القرايه قوي. وحضرتك بتقري بيبقى في ذهنك ان مثلا ممكن الروايه دي تتحول لسينما وتعمليها وكده ولا لا بالنسبه لنجيب لا نجيب يعني روايته بتبقى اقوى من انا من ان مخي انا يصحى عشان افكر اذا كان ده دور ينفع او دي تنفع روايه بيجذبني بياخد كل انتباهي لروايته اللي هو كاتبها ده نجيب محفوظ الحقيقة مدام شادية أنا زي ما قلت أنا كنت أتمنى أسجل مع حضرتك ساعات لأن أنا مش عايزة أنهي الحديث لكن للأسف الساعة انتهت لكن أنا الحقيقة سعيدة بهذا اللقاء وعايزة أنهي البرنامج بإني أعرف أمنية حضرتك إيه هي الأمنيات كتيرة قوي يعني الحقيقة ويا رب ربنا يحققها أهم حاجة الأمنية إن ألاقي عمل حلو الجمهور يحبه ألاقي بلدي في سلام كلنا كده الأسرة الحياة الأسرة تبقى موجودة الأسرة المصرية الحلوة نعيش فيها كلنا أسرة واحدة يعني ده اللي بتمناه نقول مع حضرتك يا رب يا رب صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.